ما نفع. إذن حميد بمعنى حامد، حميد بمعنى حامد، ولكن نقول بل هي أيضا بمعنى مفعول أي محمود، فإن الله تعالى محمود وحامد. أما كونه محمودا فهذا ظاهر، كل الناس يقول الحمد لله. أما كونه حامدا فلأنه سبحانه وتعالى يثني على من يستحق الحمد، أثنى على رسله وأثنى على عباده الصالحين. حميد إذن حميد بمعنى إيش؟ الله انك البارح ما نمت، ما نمت البارح. طيب بمعنى محمود وبمعنى حامد، هي حميد بمعنى حامد وبمعنى حامد. أما كونه محمودا فلأن كلنا نقول الحمد لله. طيب وأما كونه حامدا فلأنه يحمد من يستحق الحمد من عباده، فحمد النبيين وحمد العباد الصالحين. اسمع، مجيد مأخوذ من المجد، فهو فاعل بمعنى فاعل، والمجد هو القوة والعظمة، القوة والعظمة هو المجد، فكل قوي ذي عظمة فإنه مجيد. فهنا نصف الله عز وجل بوصفين، أنه محمود وأنه مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك مأخوذ من البركة، وهي كثرة الخير والنماء مع ثبوته، وقد تقدمت الإشارة إليه. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، نقول بها مثل ما قلنا في الصلاة. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أعوذ بمعنى أعتصم، أعتصم لا بمعنى أعتصم وألتجئ. وأما ألوذ فهي المعنى الآخر، لأن اللياذ طلب الخير والعياذ الاعتصام من الشر. ومنه قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، والمؤمل هو الخير، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذا شاعر يوجه هذين البيتين لملك من الملوك، ولكن هذين البيتين لا يصلحان إلا لله عز وجل. ولكن الشعراء كما ذكرنا في الدرس والليل، الشعراء يتبعهم الغرون. طيب إذن أعوذ بالله يعني أعتصم به من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، يعني وأعتصم به من عذاب القبر. والمراد بالقبر هنا ليس الحفرة التي يدفن فيها الميت، بل هو أعم من ذلك، بل هو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة. هذا المراد بالقبر هنا، ما بين موت الإنسان وقيام الساعة. وعلى هذا فلو أن الميت ألقي على ظهر الأرض فإنه يناله من عذاب القبر إذا كان ممن يستحق عذاب القبر. لو أنه أغرق في البحر فإنه يناله من عذاب القبر ما يناله إذا كان مستحقا لعذاب القبر. إذن فالمراد بالقبر هنا إيش؟ البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة. وهل للقبر عذاب؟ نعم. وهل هو مشاهد أو غيبي؟ غيبي. وقد يشاهد أي قد يعلم به. ومما علم به ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أتدرون من النميمة؟ النميمة أن تنم الحديث إلى قائله، أي أن تنقل كلام الناس بعضهم ببعض على جهة الإفساد والعياذ بالله. إذا سمع شخصا يتكلم بشخص طار بذلك فرحا ثم ذهب إلى الشخص المتكلم به وقال فلان يقول فيك كذا وكذا من أجل الإفساد بينهما وإلقاء العداوة والبغضاء. هذا والعياذ بالله من أعظم المفسدين في الأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نماما، ولا يدخل الجنة قتات يعني نماما. طيب القبر إذن له عذاب، ولكنه من قبيل الأمور الغيبية وقد يظهره الله. إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز نصف واحدا منها على قبر والثانية على قبر آخر على قبر الثاني، ورأينا بعض الناس أو سمعنا عن بعض الناس أنه إذا دفن له ميت أتى بشجرة خضراء أو جريدة خضراء ووضعها عنه على القبر. قلنا له لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة رطبة على القبرين المعذبين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فنقول له إن وضعك هذا على هذا القبر لأجل أن يخفف عنه من عذابه جناية على صاحب القبر وشهادة عليه بأنه معذب. إيش؟ بأنه معذب. فهل ترضى أن تكون أنت أول من يقدح بأبيك ويعتقد أنه معذب؟ لا. إذن وضع الجرائد الخضراء على القبور أو الأشجار الخضراء على القبور لا يجوز، أولا لأنه إساءة ظن لصاحب القبر، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في كل ميت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاهد في البقيع قبورا كثيرة ولم يضع على شيء منها شيئا آخر لا جريدا ولا غيره، لكن وضع على هذين الرجلين لأنه أخبر عنهما من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما هي؟ قال بعض العلماء المال، وقال آخرون الأولاد، لأن الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال آخرون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولكن الصحيح أن فتنة المحيا كل ما يصد المرأة عن طاعة الله، هذا الضرر، كل ما يصد المرء عن طاعة الله فهو من فتنة المحيا. إذن بعض الألعاب التي تصد عن طاعة الله من فتنة المحيا ولا لا؟ يوجد بعض الناس مثلا يشتغلون بأمور بلا عبء، ليست مالا وليست أولادا، لكنهم يلعبون فيصدون بلعبهم عن واجباتهم كالصلاة مع الجماعة مثلا. نقول هذه فتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المحن. طيب فتنة الممات، ما هي فتنة الممات؟ فتنة الممات قيل إنها الفتنة التي تحصل عند الموت، وقيل إنها الفتنة التي تكون في القبر بعد الدفن. على القول الأول تكون الفتنة التي تكون عند الموت من فتنة المحيا، ولكن ذكرت بعينها لخطورتها، لأن أخطر ما يكون على الإنسان ساعة احتضاره، ساعة احتضاره وانتقاله من الدنيا، لأن الشيطان في هذه الحال ربما يوسوس له، نسأل الله السلامة، حتى يزيغ قلبه عند موته فيموت وهو زائغ القلب. واعلم أن أحرص ما يكون الشيطان على بني آدم عند الموت، لأن هذه كما يقولون ساعة الصفر، هذه الحاسمة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر المؤرخون الذين تكلموا عن حياة الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام أحمد بن حنبل كان في سياق الموت، وكانوا يسمعونه يقول: بعد بعد بعد بعد. سئل رحمه الله عن ذلك فقال: إن الشيطان كان أمامي يعض أنامله ويقول: فتني يا أحمد، يعني عجزت أبيك، فتني. فأقول له: بعد بعد بعد بعد. وش معنى بعد بعد؟ يعني ما زلت على خطر، لأن الإنسان ما دامت روحه في جسده فهو على خطر، قد يكون آخر لحظة يزيغ، نسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، قد يكون في آخر لحظة يزيغ. ولقد علمتم ما سقناه من الحديث في الليلة قبل الماضية عن الرجل الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان لا يدع شهادة ولا فاتة إلا أخذ بها وقضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار. وكانت خاتمة هذا الرجل أنه أصيب بسهم فجزع، ثم وضع لباب سيفه بين ثنتين هنا على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله، فكانت الخاتمة سيئة. إذن أقول إن بعض العلماء قال لا يسمع، ما له علاقة؟ لا. أقول إن بعض العلماء قال فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند الموت، ونص عليها مع أنها من فتنة المحيا. إيش؟ لماذا؟ لخطورتها. وقال بعض العلماء: المراد بفتنة الممات فتنة الإنسان في القبر، لأن الإنسان يفتن في قبره فيأتيه ملكان يسألانه عن دينه وعن نبيه وعن دينه وعن يسألانه عن ثلاثة، عن دينه وعن نبيه الله سلم على الرب. طيب حسن، يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت، أسأل الله يجعلني وإياكم منه، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فيقال له: نم صالح. ثم ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ثم يدفع في القبر فيمد حتى يكون فسيحا كمد البصر. أما غير مؤمن فإنه إذا سأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يدخل بعضها من بعض في بعض من شدة الضيق والعياذ بالله. هذه فتنة عظيمة أشار الله إليها في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. ومن فتنة المسيح الدجال، هذه الثالث ولا الرابع؟ الرابع. من فتنة المسيح الدجال، ما المسيح الدجال؟ المسيح الدجال رجل من بني آدم يبعث في آخر الزمان، أعور مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ، ويعمى عنها الكافر القارئ وغير القارئ. هذا الرجل يبتلي الله به، فيأتي إلى القوم ويدعوهم، فإذا أجابوه أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت وغدت عليهم سائحتهم أو ما تكون لبنا ولحما ونشاطا. وإذا دعا القوم ولم يجيبوا أمحلوا، يعني أصبحوا منحلين، ليس عندهم ربيع وعادت إليهم سائحتهم أضعف ما تكون. أيضا إذا عصاه أحد فمعه جنة ومعه نار، من أطاعه أدخله النار، من أطاعه أدخله الجنة التي معه، ومن عصاه أدخله النار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جنته نار وناره جنة، فجنته حسب ما يراه الناس جنة لكن حقيقتها نار، ونار حسب ما يراه الناس نار ولكنها في الحقيقة جنة. فتنته أعظم فتنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم توجد فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. نحن الآن نقول هذا وكأنه شيء سهل، لكن إذا خرج تبين عظم فتنته نسأل الله العافية. وسئل عن مكثه في الأرض فقال صلى الله عليه وسلم يمكث 40 يوما، يوم بأي شيء نتكلم، عن أي شيء نتكلم؟ طيب، وآخر نقطة أنه يمكث في الأرض، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكثه في الأرض فقال يمكث 40 سنة. أحسن، تمام. أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. انتبه، قال الصحابة يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. في الصحابة من حرصهم على العلم النافع سألوا، لكن هل في باب الصفات صفات الله هل هم يسألون الرسول عنها عن كيفيتها أو عن حقائقها؟ لا، لأن معناها معلوم عندهم وهي من أمور الغيب التي لا يسألون عن مثلها. لكن لكن هذه المسألة عملية مكلف بها الإنسان. قالوا اليوم الذي كسنا يكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، تقدر له قدرة. كيف نقول له قدرة؟ مثلا إذا كان اليوم كسنا كم يكون ساعة؟ كم يكون مساء يا أخوان؟ السنة 12 شهرا، والشهر 30 يوما، واليوم 24 ساعة. إيش نعمل الآن؟ نضرب 360 ب 24. 24 360 360 8640 ساعة. كم؟ 8640 ساعة. مثلا ما بين الفجر إلى الظهر 8 ساعات. إذا مضى 8 ساعات من هذا القدر من الساعات، صلينا الظهر، بين الظهر والعصر 3 ساعات، إذا مضى 3 ساعات نصلي العصر، وهكذا. مع أن الشمس لم تزل موجودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقدر له قدره. وسبحان الله، الشرع لا يمكن أن يبقى فيه شيء مشكل. الدائرة القطبية الآن وما حولها يكون فيها اليوم كم؟ ستة أشهر. اليوم 6 أشهر، والليل 6 شهور. هذا يوم كسنة، يوم كسنة، ليله نصف سنة ونهاره نصف سنة. فإذا قال قائل كيف يصلي أصحاب هذا المكان؟ نقول يقدرون للصلاة قدرها. يعني هذا أمر تعرف به أن الشرع لا يمكن أن يكون ناقصا إطلاقا. هذه المسألة التي ما كانت تخطر على البال في ذلك الوقت جاء حلها من حديث إيش؟ من حديث الدجال. واضح؟ اليوم الثاني كم يصلي فيه؟ صلاة شهر. واليوم الثالث صلاة أسبوع، وما بعده عادي، كل يوم 5 صلوات. هذا الدجال اسمه المسيح. لماذا؟ لأن عينه ممسوحة أعور، ولكن هذا المسيح الأعور يقتله المسيح النبي، وهو عيسى بن مريم. فإن عيسى بن مريم لا يزال حيا الآن، ينزل من السماء حيا فيقتل المسيح الدجال. المسيح يقتل المسيح. وقد تحذلق بعض الناس، تحذلق وقال لا تسمي المسيح الدجال بالمسيح، سمي المسيح بالخاء يعني الممسوخ. ولكن هذا من باب التحذلق والتنطع. نحن نسمي المسيح الدجال كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم المسيح، لكنه مسيح دجال كذاب خوان قدار، مسيح دجال. هذه 4 أشياء نستعيذ بالله منها في كل صلاة. ولكن هل الاستعاذة منها واجبة أو الاستعاذة منها سنة؟ أكثر العلماء على أن الاستعاذة منها سنة، الاستعاذة منها سنة. ولكن الذي يظهر لي أن الاستعاذة منها واجبة، أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأصل في الأمر الوجوب، وثانيا لعظم خطورتها. وإذا كانت عظيمة الخطورة فهي جديرة بأن يستعاذ بالله منها في كل صلاة. طيب، ويذكر أن طاووسا وهو من أئمة التابعين أمر ابنه لما صلى ولم يستعذ بالله منها، لما أمره أن يعيد الصلاة. أتيت على جملة توضح معنى إيش؟ معنى التشهد، معنى التشهد الذي نقرأه في كل صلاة. وأقول في النهاية إنه ينبغي لنا أن نفهم معاني كتاب الله وكذلك معاني الأذكار التي نذكر الله بها لنكون على بصيرة من الأمر. من أين أتي مسيح الدجال؟ والآن نعود إلى الدرس الرسمي وهو كتاب العمدة، عمدة الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب فضل الجماعة ووجوبها فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ: أن ابن عمر رضي الله عنه قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. هذا الحديث فيه بيان النوافل التابعة للصلوات المطلوبة وتسمى الرواتب لأنها راتبة مستمرة. وذكر المؤلف في صلاة الجماعة لأن عبد الله بن عمر يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. والأصل في معية الصلاة أنها جماعة، الأصل في معية الجماعة الصلاة أنها الجماعة، كما جاء ذلك في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فهنا صلاة الرجل مع الرجل، المراد بالمعية إيش؟ ها؟ الجماعة. فقول ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرها أنه صلاها جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن المعية هنا مطلق المصاحبة، ويكون المعنى: صليت معه في بيته، وإن كان كل واحد منها صلى وحده منفردا. ويكون مناسبتها لهذا الباب أن النوافل لا يشترط لها الجماعة بخلاف إيش؟ بخلاف الفرائض. وعلى كل حال، فإن كان مراد المؤلف الأول أي أن قول ابن عمر صليت مع رسول الله يعني جماعة، فإنه دليل على أن النوافل يجوز أن يصليها الإنسان جماعة، ولكن لا دائما بل أحيانا. وعلى الاحتمال الثاني يكون فيه دليل على أن صلاة الجماعة لا تجب في النوافل، لأنها لو وجبت في النوافل لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد. في هذا الحديث فوائد: أولا، حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تعلم الشرع، ولهذا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لينظر ماذا يصنع. ومن فوائد هذا الحديث إثبات هذه الرواتب، وهي قبل صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، نعم، وركعتان بعد صلاة الجمعة. طيب اسمع، هذه النوافل، هذه نوافل سنة ملازمة للفرائض، يعني أنها تفعل دائما، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح يعني وبعد الأذان وركعتان بعد صلاة الجمعة. هذه الرواتب سنة لا ينبغي للإنسان تركها إلا إذا كان مسافرا، فإنه لا يصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء. وهل يصلي راتبة العصر؟ ليس لها راتبة، العصر ليس لها راتبة. ويستفاد من هذا الحديث أن الأفضل أن يصلي الإنسان هذه الرواتب في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، ولا سيما إذا كان إماماً.